إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة، تناولنا فيما مضى من جمل هذا المتن المبارك مسألة الحسنات والسيئات، وكيف يضاعفها الله سبحانه وتعالى، وفي المقابل كيف يغفر السيئات والكبائر، وكيف تكون التوبة الصحيحة. وكان في ذلك مسائل عدة تناولناها، وأظن توقفنا عند ذكر توبة القاتل أو قبلها، وقد اختلف في قاتل المؤمن عمدا هل له توبة، بعد أن تكلمنا عن مغفرة الذنوب الصغيرة وأنها مشروطة بالتوبة من الكبيرة. صفحة 198 في آخر الصفحة الفقرة الأخيرة، قد اختلف في قاتل المؤمن عمدا هل له توبة، القاتل هل له توبة أم لا؟ فقيل لا توبة له، وقد نص الله تعالى على أن جزاءه الخلود في النار. قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا الذي عليه الحكم ابتداء، أن القاتل لا توبة له، وأنه يقتل. وزد على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يدخله جهنم خالدا فيها، وغضب عليه ولعنه. وأجيب بأن الخلود في لغة العرب يطلق على طول المدة، كما في قوله: ولا خالدا إلا الجبال الرواسية. يعني أحيانا يطلق في اللغة خالد، شيء خالد دائم على طول المدة، لا على أنها باقية هكذا صرمديا إلى ما لا نهاية كما يقال، بل بما أن الأمر طويل جدا يقال هذا خالد فيها. قال: قد يطلق على الخلود على طول الزمن، على طول الأمر، نعم على طول المدة. واستدل يعني بلغة العرب: ولا خالدا إلا الجبال الرواسية، والمقصود أن حتى الجبال الرواسية وإن قلنا أنها خالدة ولا لا، فهي فانية في الحقيقة، ليست خالدة، هي خالدة ما عاش في الدنيا، ولربما قد تزول الجبال قبل ذلك، ومع هذا يطلق عليها أنها دائمة. وأن الله تعالى إنما ذكر جزاءه وليس بلازم أن لا يغفر له، يعني أن الله عز وجل في آية البقرة السبت الذكر ذكر الله عز وجل أنه خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما، قاتل النفس عمدا. فقال أهل العلم: خالدا لا يعني هذا أن الله لا يغفر له، بل الله عز وجل في آية البقرة ذكر الحكم، هذا الحكم ما ينبغي أن يكون، هذا هو حكمه، ولكن هذا لا يعني أن الله لا يغفر له، يعني غير وارد هذا في الآية أن الله لا يغفر له، الله ذكر الحكم قال خالدا فيها إلى آخره. قد تطرأ أمور تجعل الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن عبده المذنب. إذن قال وليس بلازم أن لا يغفر له، وقد دل الدليل على قبول توبته كما قال سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا. هنا قال يعني يبدل الله سيئاتهم حسنات ويغفر له، رغم أنه ذكر المنهيات لا يقتلون النفس ولا يزنون ولا ولا ولا إلى آخره، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ثم قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا إلى آخر الآية. إذن من تاب وآمن وعمل صالحا إذن يغفر له الله عز وجل الذين يقتلون ويزنون إلى آخره، إذن يغفرها الله سبحانه وتعالى. قال بل قال يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن، انظر إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله، مش فقط يغفر لهم بل يبدل سيئاتهم حسنات، حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولكن يعضد قول من قال بعدم قبول توبة القاتل، طبعا هذه الآية يستدل بها عند جماعة من أهل العلم على أن للقاتل توبة، طبعا القاتل عمدا، القاتل عمدا إذا تاب له توبة بهذه الآية، ولكن هناك أحاديث أخرى قد تقوي جانب الآخر، جانب تاع عدم التوبة، أن الله لا يتوب، لا يتوب على القاتل. ما هي هذه الأحاديث التي تقوي جانب عدم قبول التوبة؟ قوله عليه الصلاة والسلام أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة، أبى الله، أبى الله، امتنع ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل لقاتل المؤمن توبة. وهذا حديث خطير وعظيم، رواه الطبراني والضياء في المختارة عن أنس بن مالك، والحديث صحيح، ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة في رقم 689، فيكون تخصيصا بعد تخصيص، فيكون تخصيصا بعد تخصيص، وهو كثير يعني كثير في الشرع في النصوص، وإذا صح فليس فيه إلا عدم قبول توبته وذلك لا يستلزم خلوده في النار. كذلك هذا الحديث، هذا الحديث لما قال أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة، علاش قال تخصيص بعد تخصيص؟ لأنها ذكرت أولا الخلود ثم ذكرت التوبة ثم ذكرت عدم التوبة، صار يعني أخص في أخص، تخصيص بعد تخصيص. قال رواه الطبراني والضياء، والحديث إذن قال إذا صح، إذا صح والحديث صحيح، والحديث إن شاء الله صحيح كما طلعنا عليه في الصحيحة، قال إذا كان صحيح ماذا فيه، ماذا يحمل ويتضمن من معنى؟ أن الله عز وجل لا يتوب عليه، ولكن ليس فيه أنه لازم أنه يبقى في النار خالدا فيها، أنه يبقى خالدا في النار، بل ولا دخولها، قد لا الله عز وجل قد لا يتوب عليه ولكن قد لا يدخله النار، قد لا يدخله النار، وسيأتي لماذا؟ قد لا يتوب عليه في هذه النقطة والنار بسببها، رأيتم؟ ممكن إنسان يدير فعل واحد يعني هذه نشوفها حتى في المعاملات نتاعنا في بعض الأحيان، إنسان أحيانا يقول لك اسمح لي، يقول ما نسمح لكش بس هتبقى ماذا تتعامل معها معاملة عادية يعني، وما تسمحلوش في النقطة هذه، رأيتم؟ يعني هذا ليس بصعب يعني ولا فيه تناقض، رأيتم؟ قال إذن هذه عدم قبول هذه لا يستلزم وجود هذه، ليس بالضرورة إذا ربي ما قبلش التوبة أنه يخلده في النار، رأيتم؟ هذا الحديث الأول. قال بلى ولا دخولها، فإن المكفرات غير التوبة كثيرة، وقد تقدم بعضها وسيأتي ذكر شيء منها، لأن تكفير الذنوب ليس بالتوبة فقط، هناك أمور أخرى تكفر، أبواب كثيرة تسمى المكفرات، مكفرات الذنوب، هذه أبوابها كثيرة موجودة في الشرع، مكفرات الذنوب يعني متعددة. كان رسالة لابن حجر، وكان بعضها لابن القيم، وكان لشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني مكفرات الذنوب موجود، هذه الأجزاء هذه تذكر مكفر، حتى بعض المؤلفين المعاصرين جمعوا يعني مكفرات الذنوب، وهي أبواب عديدة وكثيرة جدا. إذن قد يتوب الله سبحانه وتعالى العبد من جهة أخرى ويكفر عنه ذنبه ولا يقبل توبته في هذه النقطة، ولكن قد يزول ماذا الإثم من جهة أخرى. لكن قوله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا، رواه أبو داود عن أبي الدرداء، صريح في عدم المغفرة، صريح في عدم المغفرة. يعني الأولى الحديث الأول قال أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة، ما عندوش توبة، وهنا وش قال؟ إن الله كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا، ربي ما يغفرلوش، أو قتل مؤمنا متعمدا، الله لا يغفر له، إذن ما عندوش المغفرة. إذن قلنا الحديث الأول عدم التوبة، عدم قبول التوبة، وهنا عدم المغفرة. إذن هذا إشكال ثاني، إشكال آخر، إشكال آخر عظيم، يعني هذا اللي يقتل الروح، وين تروح؟ شفت الحواجز حال كثيرة، ولهذا إنسان يعظم أمر الدم، وأهل الإسلام يعظمون أمر الدماء، ولكن للأسف الشديد لما يقولوا الناس يتساهلوا، الأمة الإسلامية تتساهل في دمائها، ماتوا 100 هم قتلوا 50 هم ماتوا 200 هم حصدوا 1000 إلى آخر بالألوف، يعني شوف الفتن تاع المسلمين بيناتهم، في النتيجة كي تجمع تلقى ملايين ماتت، يعني خارج الإحصاء، لأن الإحصاء دائما ما عندوش، خاصة في الفتن، إذا ماتوا زوج يقولوا ما مات حتى واحد، وإذا يقولوا لا يقولوا مجروحين، وإذا ماتوا 1000 قال ماتوا 100 150، ما يصرحوش بالله، علاش؟ حتى ما الأمور متى الرأي العام الدولي يعني ما يهيج عليهم، ما فهذا هو فالدماء يعني مرخص فيها. ولهذا الشرع جعل حواجز كثيرة لقاتل الروح، قاتل النفس المؤمنة، قال صريح في عدم المغفرة، فيكون ممن لم يشأ الله، مما لم يشأ الله مغفرته، الله تعالى لم يشأ أن يغفر له، داخل في المشيئة تعالى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كما هي الآية بين أيديكم. فإذا كان الله عز وجل لا يغفر لصاحب الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك داخل في مشيئة الله أن يغفر له إذا شاء، وإذا لم يشاء لم يغفر له. إذن القتل أين يدخل؟ يدخل في المشيئة، لأنه ليس شركا، ليس شركا، ولكن راه قال هنا يا أن الله ما يغفر الشرك، ما يغفر للقاتل. إذن كيف يكون الحل؟ والحديث طبعا في الصحيح الجامع وفي الصحيحة 515 الرقم، لكن ليس فيه دلالة على خلود القاتل عمدا في النار، كذلك الحديث هذا ليس فيه دلالة على أن قاتل النفس عمدا يبقى خالدا في النار. طبعا أنا نهضروا على الذي تاب، أنا نهضروا على التائب، على التائب، خاطر الآية تشمل التائب وغير التائب، ولكن احنا قلنا التائب الله تعالى يغفر له بنص الآية الأولى من سورة الفرقان، سورة المائدة، خالد في النار، تائب ولا مشي تائب، ولكن الآية تاع سورة الفرقان تقول إذا تاب الله يتوب عليه ويبدل سيئاته حسنة. إذن يبقى ماذا؟ لموش تائب، لموش تائب هذا ما نهضروش عليه، نحن نتكلم عن التائب، عن الذي يتوب لله سبحانه وتعالى من قتل النفس. فهذا إذن ليس في الأحاديث هذه التي ذكرناها أن الله لا أبى أن يجعل له توبة ولا يغفر له، لا يغفر له، هذه الأحاديث ليس فيها أنه في النار جزما ولازما أنه خالد في النار، لا تستلزم خلوده في النار، ولا ينبغي أن يحتج على خلاف هذا بذلك الذي قتل 100 ثم قبلت توبته. قد يقال ماذا؟ الحديث الذي قتل 100 نفس وارد هنا، قد يرد في هذه المسألة وداخل في محل النزاع، فيقال ها في من كان قبلنا قتل 100 نفس ولا لا 99 نفس، ثم سأل العابد فأكمل به 100، ثم سأل العالم قال ومن يحول بينك وبين التوبة امضي إلى أرض كذا وكذا إلى آخره، ثم لما توفي وفي الطريق تنازعت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فكان مصيره في النهاية إلى ماذا؟ إلى الجنة وإلى المغفرة. فهل هذا الحديث يدخل في محل النزاع؟ لا يدخل في محل نزاعنا هنا، لأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا ورد ماذا؟ ماذا ورد الحكم في شرعنا؟ إذا ورد حكم القاتل في شرعنا فشرع من قبلنا لا يفصل في هذا الخلاف أو النزاع. غفرت لك ولا أبالي وأتيتك بقرابها مغفرة. الحديث هنا علاش قلنا هنا يعارض هذه الأحاديث؟ هذا حديث عام في كل الذنوب، والقتل مسألة خاصة وجاء فيها التخصيص أن الله، شوف هو الحديث مر بنا، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا وحده، وهذه مفروغ منها، ها نعم. والثانية أو قتل مؤمنا متعمدا، هذا الحديث الأول، هذا يخصص لأن الحديث هذا اللي ذكرته عام، مغفرة عامة لجميع الذنوب إلا الشرك، وجاء الحديث وذكر شيء ثاني وهو القتل عمدا، القتل عمدا. وإحنا رأنا نهضر على التائبة الذي تاب، نعم. والحديث الثاني قلنا كل أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة توبة، ولاش قلنا هذا تخصيص بعد تخصيص؟ رأيتم؟ فكأن الله سبحانه وتعالى غفر، غفر له جميع ذنوبه لأنه موحد، ولكن لما كانت القضية قضية قتل خص الله سبحانه وتعالى القاتل مع المشرك، فالذي يشرك لا يغفر له، الذي قتل عمدا لا يغفر له ولا يتوب عليه. ولكن قلنا ماذا؟ هذا لا يعني أنه خالد في النار، لا يعني أنه خالد، لا يستلزم خلوده في النار، لأن آية الفرقان ذكرت التوبة، ذكرت أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يغفر له. إذن قضية الاستلزام هل يدخل النار أصلا أم يخلد فيها؟ قلنا فيه إمكانية أنه لا يدخل النار أصلا، وأنه إذا دخلها لا يخلد فيها لأشياء أخرى تأتي بحول الله تعالى وقوته. ولكن حديث الذي قتل 100 نفس قد نستعين به في الاستدلال على أن توبة الله على عباده واسعة، وأن مغفرته يعني عميمة على خلقه، ولكن الحديث لا يشفع للقاتل، يعني لا يكون دليلا على أن الله عز وجل يغفر للقاتل، لأن هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا، في الأصل ليس شرعا لنا، خاصة في المسائل التي جاء فيها الدليل في شرعنا، كاين الدليل في شرعنا والمسألة لها أدلتها في ديننا، إذن لا نحتاج إلى شرع من قبلنا فيها. ولكن الحديث فائدته الدلالة على سعة مغفرة الله عز وجل وتوبته على عباده في غير مسألة القتل التي يعني وقع فيها النزاع. من لم يتب من الموحدين من الذنب الكبير غير الإشراك بالله كان الأمر فيه إلى الله، هذا هو الأصل. إذن احنا رأنا انتقلنا الآن نقطة أخرى، والقتل منها، القتل كبيرة من الكبائر، ولكن قلنا أن الله سبحانه وتعالى عندنا أصل أن الله عز وجل لا يغفر لمن أشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني كل ذنب دون الشرك بالله سبحانه وتعالى سوى الشرك بالله فالله عز وجل يغفره إن شاء، يعني داخل في مشيئته. ومن بين هذه الأمور القتل العمد، إذن فالأمر إليه سبحانه وتعالى إن شاء عفا وإن شاء عاقب. فإن الله تعالى إنما استثنى من المغفرة الإشراك به، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذه نقطة. شرع الله تعالى حدوداً لمعاصٍ معينة إذا أقيمت على العبد في الدنيا كانت كفارة للذنب. الآن رح نشوف أبواب، يعني مكفرات، أبواب تكفير الذنوب، مكفرات الذنوب أبوابها متنوعة، متنوعة. إذن هذا أول شيء نقف عليه، أول شيء نقف عليه أن الله سبحانه وتعالى إذا أقام عقوبة على عبد في الدنيا على معصية كفر له ماذا؟ ذنوبه. فإقامة الحد تكفير للذنب. نتصور القاتل هذا مثلا أقيم عليه حد، قتل بقتله، قتل، هل يبقى داخل في النار؟ إذن أو أخذ العقوبة التي يستحقها، التي يستحقها على ماذا؟ على ذنبه. إذن لا يسأل بعد ذلك على ذلك، على ذلك الذنب. إذن هذه من المكفرات. نعم، قال في الدنيا كانت كفارة للذنب، ولذلك أثر عن بعض من فعلوا شيئا منها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصهم على إقامة الحد عليهم، منهم ماعز والغامدية. وقد صح من رواية عبادة بن الصامت قول النبي صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى بذلك منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. انظر، ضع سطرا هنا، فهو كفارة له، يعني أعطاهم جملة من المنهيات، بيعوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم عليها أنهم يعني يمتثلون، بأنهم يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى فيها، عصوا الله عز وجل، فالله عز وجل يعاقبهم، يعني من عوقب في الدنيا عليها فهي كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، وإن فعل شيئا ورب ماذا؟ أخفى عليه ذنبه ومعصيته وستره ولم يعرف به الحاكم ولا القاضي ولم يرفع إلى المحكمة حتى يعاقب، ربي ستره سبحانه وتعالى، فهذا أمره إلى الله، أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. إذن أول باب الذي يكفر به عن العبد سيئاته ماذا؟ إقامة الحد، إقامة الحد. وجعل إقامة الحد كالزاني وغيره، هذه التوبة، التوبة طبعا تعود إلى المستقبل، للمستقبل إذا عاد إلى هذا الأمر ولا ما يعودش لهذا الأمر إلى آخره. أما إحنا بالنسبة لنا العقوبة على هذا الذنب بالذات داروا تعاقب عليه، رأيت؟ فهو بالنسبة تكفير للذنب، تكفير للذنب بغض النظر عن التوبة، هو تكفير للذنب أو دام استحق، يعني لا يسأل عن ذلك يوم القيامة. جعل الله للذنب كفارات عدة غير التوبة، شوف غير التوبة، هاي في الكتاب، قال: جعل الله للذنب كفارات عدة غير التوبة وفعل الحسنة، يعني غير التوبة وفعل الحسنة، خطر فعل الحسنة كذلك يمحي الذنب. احنا بغض النظر عن التوبة، لأن التوبة تجر ما قبلها وتمحي ما قبلها، وفعل الحسنات يمحي كذلك السيئات، نحيوها اثنين. كاين أمور أخرى تمحي السيئات، كاين أمور أخرى من غير هذين، غير هذين البابين أو السببين، بعضها في الدنيا وبعضها في الآخرة. فقد جاء في الحديث الصحيح: ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر من خطاياه. نعم، وقد يكون هذا الذي يصيبه في حياته، وقد يكون بعد موته كعذاب القبر، وكعذاب القبر وضغطته وغيرها من الشدائد في عرسات يوم القيامة، عرسات القيامة. يعني قد يصيب العبد أشياء في الدنيا، مرض، وصب، تعب، الشوكة يشاكها، يضرب روحه بمطرقة، ما أدري أنا، أشياء الإنسان تمر عليه في العمل بتاعه ويجرح روحه إلى آخره. فهذه مكفرات بالذنوب. حتى الشوكة الصغيرة هذه لما تدخل في الرجل والإنسان يتألم منها، هذه كذلك تكفر ماذا؟ ذنبه، تكفر ذنوبه. رأيتم؟ بشعور أو بغير شعور، الله تعالى جعل هذا للمؤمن، جعل هذا للمؤمن. طبعا مع الصبر، مع الصبر، أن الإنسان ما لما تصيبه المصيبة طبعا ما يجهلش إلى آخره، وليس يعني كاين اللي مثلا تضربه زجاجة، مثلا زجاجة في الأرض هكذا يعني تجرح فيكفر، يعني هذا من أين له؟ ها؟ ولا الشوكة تصيبه يبدأ يلعن ويقول هذا من أين له؟ ولكن المؤمن العادي دائما لما يصيبه شيء طبعا ما راحش يقول هذه كذا ولا كذا، ينزع الشوكة هذه. ها؟ ولا حتى لما يدوس على شيء ولا يطيح من شيء ولا كذا يقول بسم الله، مفهوم، يجيب دعاء ولا الله أكبر مثلا، وإن كان غير مشروع في هذا، ولكن قد يكون من باب الجواز، يعني يذكر اسم الله سبحانه وتعالى من أسماء الله عز وجل، وهو راح يطيح والله راح يدير ولا كذا، يذكر شيء من أسماء الله. فهذا هذا الأمور التي تصيب المؤمن تكفر ذنبه، تكفر ذنوبه بشعور أو بغير شعور، يعني راهو يستحضر هذه القضية ولا لا يستحضرها، قد لا يستحضرها. من واحد تصيبه زجاجة ما يستحضرش أن الله راح يغفر له ذنبه، لا ما يستحضرش هذا الأمر، ولكن كرما من الله وتفضلا من الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه ويغفر له ذنبه. كذلك المريض لما يمرض ونزوروه ولا نسمعوا به في فترة النقاهة بعد ذلك، ولا قال طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله، طهر من الذنب. فإذا هذا ما يصيب المؤمن من هم، الهم أو نصب يعني تعب أو وصب مرض، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر من خطاياه. وقد يكون هذا قلنا في الحياة، وقد يكون بعد الموت، فالمؤمن يمر على القبر، يمر على القبر عذاب وضغطة القبر وعرسات جهنم الوقوف، ذاك الخوف وهذاك العرق وهذاك، كل هذا ماذا فيه للمؤمن خير، فيه للمؤمن خير، رغم أننا نسأل الله سبحانه وتعالى العافية أن يتجاوز عنا، ولكن إذا وقع شيء من هذا لعبد من العباد فهذا خير له، لعل النهاية تكون إلى سعادة وإلى راحة. فالله سبحانه وتعالى يكفيه عذاب جهنم بما مر عليه من هذه يعني الكروبات والمضايق. إذن ومنها شفاعة الشافعين، هذه كذلك من الأمور التي تكفر الذنوب، والشفاعة يعني التوسط في خير، توسط. قال ومنها شفاعة الشافعين ودعاء المؤمنين واستغفارهم واستغفار الملائكة. ودل الدليل على أن درجات الأولاد المؤمنين، درجات الأولاد أولاد المؤمنين تلحق بدرجات الآباء الصالحين. قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من، يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يلحق الذرية بالآباء، يلحق الذرية إن كانوا مؤمنين، طبعا كانوا مؤمنين وعندهم بعض الذنوب وكذا وكانوا الوالدين في درجات، يلحق الله سبحانه وتعالى الذرية بالآباء في تلك الدرجات، تدخل فيها الشفاعة وتدخل فيها دعاء المؤمنين. لما علاش نقول إحنا صلاة الجماعة مهمة وحضور دعوة المسلمين في الأعياد وفي المواسم، حضور دعوة المسلمين هذه من الأمور العظيمة التي تتسبب في مغفرة ذنوب كثير من الناس حتى وإن لم يدعوا لأنفسهم. يعني تصور أنت في جماعة من المسلمين يدعو واحد فقط، تنالك دعوة المسلمين أو تنالك دعوة المسلم، كما قلت لبعض الإخوة في بعض المناسبات، قلت لهم دعوة أخ هندي ولا باكستاني ولا عراقي ولا ما أدري ولا فلسطيني يدعو بحرارة للمسلمين والمسلمات، الله سبحانه وتعالى يستجب دعاءه فينالك نصيب من دعوة المسلمين. ولا تنسى أنت تقول ثاني أنت في طيات دعائك اللهم اجعل لنا حظا يعني في دعوة المسلمين، واجعل لنا نصيبا يا رب العالمين في دعوتهم وبكائهم وخشوعهم، اجعل لنا نصيبا. فقد يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء واحد يكفي الجميع، يكفي الجميع بدعائه وخشوعه وتضرعه لله سبحانه وتعالى. ولهذا هذا الدعاء فيه تكفير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات. قال واستغفارهم مستكن للمسلمين. تصوروا يعني أحاديث كثيرة راح تمر بنا إن شاء الله في مواطن في رياض الصالحين. اللهم اغفر له والله مرحمه. لما نجلس الآن إحنا بين المغرب والعشاء، هذا التواصل، هذا الطاعة والعبادة بين صلاة وصلاة، هذا الرباط الذي يسمى الرباط، الرباط حراسة في سبيل الله. يبقى الإنسان بين المغرب والعشاء في المسجد يذكر الله، يقرأ القرآن، لا يتحول ولا يخرج من المسجد حتى يصلي العشاء، يبقى مكانه. فالملائكة ماذا تقول؟ تصلي عليك وتستغفر الله سبحانه وتعالى لك، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. إذن هذا استغفار الملائكة، وهذا باب من أبواب ماذا؟ تكفير. نعم، وزيارة المرضى وزيارة كذا وصلة الرحم، أشياء كثيرة يعني تكفر الذنوب وتجيب كذلك ثمار أخرى، يعني تنتج أشياء. فقال يعني وما أنقصناهم شيئا من أعمالهم لقاء هذا الإلحاق، لقاء هذا الإلحاق، يعني لما يلحق الله سبحانه وتعالى ذريتك بك وانت صالح، أيها الصالح أيها العبد المؤمن، الله تعالى ما يبخلكش حتى في أولادك، يعني يلحقهم بك. وإلحاقهم بك لا يعني أنه رح ينقص لك من حسنات متاعك، لا، وما ألسناهم من أعمالهم من شيء، يعني ما أنقصناهم من أعمالهم شيء ولا من حسناتهم شيء، يعني يبقي حسناتك على ما هي عليه ويزيد يعطيك تفضلا أولادك، يعني حتى يلحق بك أولادك المؤمنين، يعني اللي خليتهم وربيتهم على سيرة طيبة وبقوا في الدنيا على سيرة طيبة يجوا معك حتى هم يلحقوا. ولهذا تلقى سلالة، يعني سلالة جدود وأولاد وأحفاد وأحفاد الأحفاد، يعني وإن علوا وإن نزلوا تلقاهم قاع في الجنة مجتمعين، رأيت؟ لأنهم على سلالة نتاع صلاح، يعني نتاع صلاة وصيام وقيام، وما تلقاش فيهم المشقات، يعني بالك يشذ واحد ولا زوج في كش طبقة من الطبقات، ولكن تلقى سلالة كلهم على الدين وعلى الطاعة إلى آخره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كذلك. فإحنا نطمعوا السلام ورحمة الله، يعني نطمعوا في الله سبحانه وتعالى، كما الناس زمان يقول لك طمعوا في ربي حلال، أطمع نستمع في ربي سبحانه وتعالى أنه يلحق بنا ذريتنا وذريتنا ويلحقنا بآبائنا وأجدادنا. فها أي سعادة أعظم من أن تلقى الأحبة؟ هذا هو، يعني فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين يلحقهم الله بآبائهم الصالحين يتجاوز عنهم ويعفو عنهم حتى ألحقهم بتلك الدرجة مع آبائهم، تجاوز عنهم. والشيء اللي خلى ربي سبحانه وتعالى يتجاوز عنهم، وهذا يفعل ربي سبحانه وتعالى هذه الأمور ويصنعها مع عباده في الدنيا، كما شفنا في الآيات نتاع من سورة الكهف، وكان أبوهما صالحا. الله سبحانه وتعالى لصلاح آباء يعني أبيهم، وكان أبوهما صالحا، حافظ لهم على كنزهم، ولا لا، حافظ لهم على كنز الصبية وهم يتامى صغار حتى يكبروا وينتفعوا يعني مما تركه أبوهم. فبنى موسى والخضر الجدار على الكنز حتى يبقى محفوظا، لكون ماذا؟ لكون أن بسبب أن الأب كان صالحا. إذا كان الله يفعل هذا في الدنيا مع عبد صالح في أولاده، وفي أمر دنيوي محض، أمر دنيوي ميراث محض دنيا، فكيف لا يفعله الله سبحانه وتعالى مع عبد صالح في الآخرة وأولاده ماذا؟ كذلك إن شاء الله، على صلاح وعلى إيمان، ولكن لم يصلوا إلى تلك الدرجة، الله تعالى ماذا؟ ألحقوا بأبيكم. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، كما حتى يجتمعوا بذرياتهم على أحسن حال ويتم لهم النعيم، كما دل على أن درجات الآباء ترفع باستغفار الأولاد، وهذه مرت بنا مرارا. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذه، فيقول باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة، قال ابن كثير إسناده صحيح ولم يخرجوه من هذا الوجه، وإن كان هو في البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني رحمه الله. إذن هذا الحديث إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح، هذا نذكركم به لأنه مهم بالنسبة للإنسان اللي والديه سبقوه، مهم بزاف للناس اللي والديهم ماتوا، مهم جدا، على الأقل استغل هذا الخير، هذا فترفع الدرجات نتاع باباك ويماك في الجنة، ها ترفع درجة أبيك وأمك في في في جنة الله سبحانه وتعالى. قال العبد يرفعه الله تعالى درجة، يرفعه في الجنة، ها رفعة، قال يرفع الدرجة في الجنة. لما يرفع يسأل منين يا ربي، من أين هذه الدرجة، منين جاتني، رأيت من جاتني هذه الدرجة، فيقول الرب سبحانه وتعالى باستغفار ولدك لك، يعني وليدك في الدنيا راهو استغفر لك، وليدك في الدنيا راهو قال اللهم اغفر لي والدي، اللهم ارحمه، اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. ترفع يدك لله عز وجل، تدعو لأوليائك، لأبائك، لأجدادك، فالله سبحانه وتعالى يسمع دعاك ويرفع درجة. وديروا مليح بالك، يدعي الإنسان نفسه ربي ما يستجبلوش لسبب، ولكن يدعو لوالديه يروح الدعاء يروح سريعا يوصل، رأيت، لأن هذه الغيرك، فالله تعالى سبحانه وتعالى يتقبلها ويفي بها لأصحابها. وبالنسبة لك أنت تدعو لنفسك، الله تعالى قد لا يستجيب لسبب من الأسباب، ذكرناها مرارا، قلنا قد وقد وقد، قد يستجيبها وقد لا يستجيبها، يدخرها لك وقد يدفع بها عنك مصيبة، رأيت. ولكن لما تبعث أنت دعاء للآخرة، وهذا أهل الآخرة ما عندهم شيء من الدنيا راح يزيد ينزل عليهم، ما عندهم أشياء تاع أعمال الدنيا راح يوفقوا إليها مستقبلا، خلاص انقطع كل شيء عنهم، بقي فقط الجزاء والحساب. فأنت لما تبعث لهم شيء من هذه الهدايا العظيمة راح ترفع لهم الدرجات. تصور إنسان دائما يدعي لوالديه في كل دعاء وفي كل يوم، يعني على الأقل في كل يوم، ما نقولوش في كل صلاة، في كل يوم يتذكر شيء، يقول اللهم اغفر لي أبي، اللهم اغفر لي أمي. تصوروا الهدايا اللي توصل للآباء والأم، هذا إسعاد للآخرين، لنساهم كثير تلقى نسيان تام لهم، نسيان تام لهم. إذن هذا حديث كذلك عظيم في بابه، فهذا كذلك من الأمور التي ماذا يغفر الله تعالى بها الذنوب لمن؟ للموتى، موش الأحياء، للموتى، لمن هو ميت يغفر له الذنوب ويطلع الدرجة، يرفع الدرجة. وجعل الله تعالى بعض العبادات التي يكررها المؤمن مكفرة لما يحصل بينها من الصغائر، وبعضها مكفر للذنوب الكبيرة، ومنها الحج والعمرة والصلوات الخمس ورمضان وقيام ليلة القدر وغيرها، وقد تقدم ذكر بعض الأحاديث الدالة على ذلك. نعم، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، الجمعة إلى الجمعة، الصلاة إلى الصلاة، ذكرنا شيء من هذا. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، كل هذه مكفرات لما بينهن ومكفرات للذنوب، فالله سبحانه وتعالى جعلها أبواب عظيمة يحضر المسلم الصلاة تغفر ذنوبه الصغيرة، ومنها ما يكون سببا في غفران حتى الكبائر والصغيرة والكبيرة. ما هو الفرق بين الذنب الصغير والذنب الكبير؟ الفرق بينهما والكبائر أن كل معصية لم يأتي فيه، أو كل معصية لم يأتي فيها حد في الدنيا ولا جاء الوعيد عليها بالنار أو اللعن أو غضب الله تعالى، ولا جاء ما يدل على التشديد فيها، فهي من الصغائر. يعني الصغيرة، ما هي الصغيرة؟ ما جاء فيها حد، لم يأتي فيها حد من الحدود، كالقطع، كالضرب، كالقصاص إلى آخره، ما فيهاش غضب من الله، يعني لم يذكر في الحديث ولا في الآية غضب، ولم يذكر في الآية ولا الحديث لعن أو تشديد إلى آخره، فهذه صغيرة. وكل ما جاء فيها التشديد والغضب واللعن والحد إلى آخره مما ذكرنا، والوعيد بالنار، والوعيد بالنار، جاء الوعيد فيها بالنار، فهذه من الكبائر. نعم، قال ومما جاء فيه الحد القتل، العمد، العدوان، والسحر، والزنا، والسارقة، وشرب الخمر، والقذف، هذه فيها حدود، هذه من الكبائر، هذه ذكرناها الآن من الكبائر، من الموبقات، مذكورة في أحاديث صحيحة في البخاري وغيره، السبع الموبقات، هذه من الكبائر. ومن الكبائر التي لم يأتي فيها حد في الدنيا عقوق الوالدين، موش مذكور فيها ماذا عقاب، موش مذكور فيها عقاب، ولكن هي ماذا من الكبائر، تفضل. نعم، والتولي يوم الزحف، لما نكون نقاتل العدو واللي هدبرنا هاربين، هذا كذلك من الكبائر. قال ابن عباس رضي الله عنه: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. رأيتم؟ فهذه وكاين تفضل كاين بعض المعاصي في الأحاديث تجدون ماذا عقوبتها، كالسعي بالنميمة، كعدم الاستبراء من البول، إلى آخره، تجدون بعض الغيبة كذا إلى آخره، تجدون فيها بعض العقوبات مذكورة في التشديد فيها في الآيات، تجد يعني تشديد، أو في الأحاديث تجد تشديد أو تشبيها لشيء معين، بشيء يعني خليع وشيء يعني مفزع إلى آخره، دليل على أن هذا الأمر كبير كبير. إذن ما لم تكن هذه الأمور موجودة فهي صغيرة، إذا كانت موجودة فهي كبيرة. وراجعوا الكبائر للذهبي وكبائر لغير الذهبي، الزواجر كبائر الهيتمي، ابن حجر الهيتمي، موش ابن حجر العسقلاني، هذا موجود يعني في هذا فيما يخص الأبواب التي تكفر الذنوب، تكفر الذنوب. إذن هي كثيرة جدا، كثيرة جدا. إذن ليس فقط التوبة وليس فيها الحسنات، بل هناك أبواب كثيرة وكثيرة جدا، وستأتي يأتي ذكر الشفاعة. خروج الموحدين من النار، يعني هذه فقرة أخرى، يعني كيف يخرج أهل التوحيد من نار جهنم إذا دخلوها، ومن عاقبه بناره، يعني من عاقبه الله بناره. قال ابن أبي زيد عليه رحمة الله: ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه، أخرجه منها بإيمانه، فأدخله به جنته، أي بالإيمان، بالإيمان أدخله جنته به جنته. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يعني ومعنى ما ذكر المؤلف، قال الشارح: غفر الله لوالديه وللسامعين والقائل آمين. معنى ما ذكر المؤلف أن من دخل النار من المؤمنين ممن لم يتوبوا من الكبائر حسب شروط التوبة المتقدمة، يعني لما تابش من الذنوب الكبيرة راح الله عز وجل يدخل النار، يعني يدخل النار لأنه لم يتوب، ولم ينلهم من البلاء في الدنيا ولا في عرصات القيامة ما يكون سببا في تكفير سيئاتهم. إذن ما تابوش في الدنيا، وكذلك في الدنيا ما جاتهم حتى مصيبة، كثير من الناس يعني ما تصحاح لبس عليهم، رأيت تلقى الإنسان ما عانى من مرض، ما عانى من فقر، ما عانى من ميزيرية، ما لا هو ولا أولاده ولا شيء، يعني عاش الدنيا رغد عيش كريم واسع هنيء مريء، رأيت لم يصبه شيء وهو من الموحدين، وعنده ذنوب كبيرة كما كثير من الناس اللي متمسكين بالأمن هذا الذي يجدونه، ويعني الأمن النفسي يعني، ولا يخافون من الله سبحانه وتعالى، يعيشون آمنون، آمنين من مكر الله سبحانه وتعالى، آمنين من مكر الله عز وجل، ولا يراقبون الله عز وجل في شيء، ولا يخافونه في شيء، إلا أنهم ماذا؟ أهل توحيد، تجدهم أهل توحيد، ورب سبحانه وتعالى دخلهم للنار لأنه لا مكفرات للذنوب عندهم، تفضل، فإنهم لا يخلدون فيها كما يخلد الكفار. طبعا لا يستوي أهل الإيمان مع أهل الكفر، هذا رغم أنه فيه ما فيه، إلا أنه ماذا؟ مؤمن بالله سبحانه وتعالى، مؤمن بربي عز وجل، فهذا لا يكون كالكافر الذي لا يؤمن بالله أصلا، ما يكونش كما الكافر أبدا غير المؤمن بالله سبحانه وتعالى، بل يخرجون منها بأحد أمرين، كاين أمرين يخلوهم يخرجوا من النار، بإيمانهم أو بشفاعة الشافعين الذين يأذن الله لهم، وسيأتي ذكر الشفاعة. إذن رحين يخرجوا بالإيمان انتهم اللي ذكروا الآن في الفقرة هذه، بإيمانه فأدخله به جنته، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يعني الأمر الأول هو الإيمان، وأهل الإيمان لا يخلدون في النار عند أهل السنة والجماعة، يعني من عقيدة أهل السنة، أهل السنة يعني الذين يتبعون ماذا؟ سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والسنة هنا بعمومها يعني في الاعتقاد والأعمال والهدي إلى آخره، ليست السنة بمعنى الحديث فقط، وإنما المقصود في الهدي العام تاع النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف عليهم رحمة الله الذين فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم ما فهموا، فهذا كذلك يدخل في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والجماعة المقصود جماعة المسلمين، الجماعة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال هي الجماعة، ها، فحتى باش نفهموا هذه المصطلحات عقيدة أهل السنة والجماعة، فالجماعة هي الجماعة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فقال في الفرقة الناجية قال هي الجماعة، وقال في أحاديث أخرى إن الله يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة، وأن أمتي لا تجتمع على ضلالة إلى آخره. فالجماعة مذكورة كثير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت يعني أهل السنة والجماعة لربما من عهد الخلاف الذي وقع بعد علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أرجع الحكم لبني أمية، ثم بعضهم حب يعطي الحكم لمن؟ للحسن، موش الحسين، للحسن، ولكن تنازل الحسن لأن الحسين قد قتل كما تعرفون، بقى الحسن، الحسن تنازل عن الحكم، تنازل عن الحكم وقال خليهم يدوا الحكم على شحال نبقوا في نزاع، هادو يوليوا آل البيت وهادو يوليوا بني أمية أو ذرية معاوية بن أبي سفيان أو معاوية نفسه. فلما وقع هذا الخلاف الحسن تنازل، فسمي العام عام الجماعة، فسمي العام عام الجماعة يعني تنازلوا، ما بقاش النزاع في الحكم والخلافة، فسمي العام عام الجماعة، فمشات القضية على أنها ماذا؟ أهل السنة والجماعة، زال الخلاف، زال الخلاف بين أتباع يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لما زال هذا الخلاف سمي عام الجماعة، فإذن الجماعة كذلك تطلق على هذا بسببها، ليست الجماعة فقط، لازم نفهم معنى الجماعة، والجماعة بمعنى الإجماع وبمعنى سواد، السواد العظيم، السواد، علاش نقول احنا ندخل في سواد المسلمين، ولهذا كل جماعة من غير السواد ومن غير الإجماع فليست بجماعة، هي جماعة بدعية، غادي يقول الجماعة السلفية، جماعة الإخوان، جماعة التبليغ، جماعة كذا، جماعة كذا إلى آخره، الجماعات رأي كثيرة، هذه جماعة كذا وهذه جماعة كذا، نقول لهم هذه الجماعات كل من حب يدير جماعة نقول لهم الجماعات بدعية، جماعة الدعوة والقتال، الجماعة السلفية للقتال إلى آخره، هذه الجماعات الكثيرة، واحد جماعة بها يطلع للجبل، واحد جماعة بها يدير فتنة في المسلمين، واحد جماعة يفرق بها صفوف المسلمين إلى آخره، نقول لهم لما تدير أنت جماعة وديك جماعة وديك جماعة، وهذه الناس اللي راهم ساكن ما يعرفوش شنو هي الجماعة، كله واحد خدام على شره يروح صباح في النجمة ويلي في النجمة مسكين لا قرأ كتاب ولا عرف شيء ولا كذا، يعني ما عندوش جماعة ولا كذا، وشنو هي جماعته إذن؟ إذن الجماعة هنا مش جماعة أبدان يا جماعة، ها؟ ليست هي جماعة أبدان زوج ثلاثة أربعة يديروا جماعة قال أنا جماعة، جماعة المسلمين والجماعة اللي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم هي جماعة أفهام، جماعة السلف عليهم رحمة الله، كل من تحقق فيه الدعوة إلى الحق والدعوة إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكل من تحقق فيه فهو جماعة ولو كان وحده، لا، إذن الجماعة قد كوصف قد تتحقق في إنسان واحد وحده نقول له أنت جماعة لأنه يمشي على الحق، رأيت؟ فالجماعة هي السواد العظيم، السواد العظيم يكون هو الجماعة، والجماعة هي الدعوة إلى الحق، والجماعة هي إجماع العلماء الذين لا يسع مسلم مخالفتهم إذا أجمعوا على أمر، أجمعوا على أمر العلماء، علماء الإسلام. إذن الجماعة هذه التي تطلق هنا وهناك ليست هي الجماعة المقصودة في أهل السنة والجماعة، مفهوم؟ لا، فهذه القضية انت قضية جماعة من دخل فيها فهو منهم ومن لم يقبل شروطهم فليس منهم إلى آخره، فهذه جماعات بدعية، حتى ولو ادعوا السلفية، حتى ولو قال أنا سلفي، جماعة السلفية، قل على روحك يعني، قل أنا سلفي، قل أنا سني، قل على، ولكن ماذا؟ البيدان هو اللي يثبت الشيء، الواقع هو اللي يثبت، فواحد يسمي روحه مثلا جماعة كذا وجماعة كذا، حتى ولت اليوم ماذا الألبانيين والبازيين والمداخل الربيعيين والشريفيين إلى آخره، كما رانا نشوفوا اليوم المجتمع نتاعنا عايش في تفرق، حتى اهل السنه اللي يقولوا احنا اهل السنه 100 جماعه، فلان وجماعه فلان وجماعه فلان، هذه الجماعات كلها بدعيه، كلها بدعيه، هذه ليست جماعات، كل واحد يحب يحصر روحه في جماعه ويقول من كان معنا فهو منا ومن خالفنا فليس منا. نقول له ليه من خليت المليار و600 مسلم هذو، ليه من خليتهم؟ اذا انت جماعه، انت هو الجماعه اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي الجماعه، اذا هذو ليه من خليتهم؟ كل اليوم مريت على بعض الناس هذو اللي يخدموا بوي شوسي كما يقولوا، يصلحوا الطريق ويخدموا يعبدوا الطريق من تحت الجسور وتحت كذا، مصلحه البلديه او غيرها يخدموا. كنت اسمع في شريط واحد يتكلم مع شيخ من المشايخ ربي يحفظه، يتكلم على كيف تكون يعني أهل السنة كيف يكونون يعني الأوصاف وغيرها، فأطنب في الكلام، لما أطنب في الكلام وذكر بعض الأمور نوع ما صعبة، يعني قاعد نشوف في هذه الناس مساكن اللي قاعدين يخدموا في الشارع ويصلحوا في الطريق للناس ولا لا، يقوموا بخدمة الناس يعني ولو خالصين عليها بصح عند الله عز وجل، ويتعبوا من أجل القوت نتاعهم. قلت سبحان الله العظيم، وهذا إذا ما عرفوش كلمة أهل السنة والجماعة يعني ما همش منها، هم ما يفهموش. لو كان تقول لواحد ذكر أهل السنة والجماعة هم وحش يفهم هذا الأمور، هذا المصطلحات وهذا الأوصاف لا يفهموها. يا هل ترى هذا الناس ما عندهمش حظ في الإسلام مدام ما فهموش هذا المصطلحات، ما عندهمش حظ في الجماعة اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة، ما عندهمش حظ فيها هؤلاء؟ إذا كانوا ما يسمعوش بهذا الحديث وما يفهموش كلمة الجماعة اللي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم وما سمعوش بها أصلا، ما لهمش حظ في الإسلام وما همش حظ في أهل السنة وما عندهمش حظ في الجماعة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن القضية رها صعبة جدا، يعني رانا بعدنا الأمور حتى رجعنا ماذا؟ الإسلام لجماعة خاصة برك، كل واحد يقول كما فعل الخوارج وقتا ما، اسمحوا لي على الإطناب، هذا خرج واحد الوقت الأزارقة داروا معسكر سماوها معسكر المسلمين، جماعة المسلمين سماوها جماعة المسلمين، وقالوا من هاجر إلينا فهو مسلم ومن لم يهاجر إلينا فهو كافر، وخرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسموا روحهم هما جماعة المسلمين. والوقت نفسه يعاود ولو بأفكار جديدة فيها زيادات فيها نقائص أو أفكار لا في نقص ولا في زيادة وإنما هي جديدة بحتة، رأيت كل واحد يدير جماعة يدير أصول معينة، أصول معينة، جماعة التبليغ داروا أصول، جماعة الإخوان داروا أصول، تعاليم الشيخ حسن البنا رحمه الله، رحم الله الجميع. احنا دائما نسأل الرحمة للمشايخ ونسأل رحمة يعني للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ولو زاغوا ولو أخطأوا ولو كذا ندعو لهم بالرحمة والمغفرة، وهذه من عقيدتنا أننا ندعو لهم. فتصور يدير أصول، نجو احنا ثاني اليوم درنا أصول، اللي يتبع هذا الأصول فهو منا واللي ما يتبعش هذا الأصول فليس منا، رأيت؟ لمن خلينا هذا الدين ولمن خلينا هذه الأمة هذه المترامية الأطراف إذا كان كل واحد يدير جماعة ويقول إحنا على الصواب وغيرنا على الخطأ؟ ولكن الإنسان دائما يسعى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والدعوة إلى الحق، مفهوم؟ ويصحح الخطأ، ولكن لا يقصي الناس، ما يقصيش الناس، لأن إقصاءهم يعني أنك أنت تتحكم في دين الله عز وجل وتدير واش تحب، هذا كذا وهذا كذا إلى آخره، فالأمر واسع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يبصرنا بالحق، يقضى بنواصينا إلى صراطه المستقيم ويثبتنا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونلتقي يوم الأربعاء بحول الله تعالى وقوته.